إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. الكعبة المشرفة. ويمضي بنا ركب التاريخ لنشهد الفصل الثاني من مأساة أبرهة الأشرم، وكيف اشتعل غضبه عندما لم يتحول حجاج العرب إلى بنائه الضخم الذي أقامه للنجاشي، وكيف ازداد هذا الغضب اشتعالا عندما استقدمه النجاشي وسخر منه ومن بنائه، فراح يفتعل الأسباب لكي يثير النجاشي ضد الكعبة ويستعديه عليها ليهدمها. فادعى أن بعضا من العرب قد دخلوا كنيسته وعبثوا بمحتوياتها. يا أبرهة، أي ريح جاءت بك اليوم إلينا؟ ريح الغضب والثورة يا مولاي. لقد جئت أستأذنكم في هدم الكعبة القائمة في مكة. نستطيع ذلك؟ دون شك يا مولاي، ولو لم أكن أستطيع ذلك لما تجرأت على طلب الإذن منكم بذلك. حسنا، قد أذن لك، وسوف نزودك بجيش كبير من جنودنا الأحباش لتشد بهم أزر جيشك اليمني، وأيضا سوف نزودك بفيل ضخم سوف يلقي الرعب في قلوب العرب. وسار أبرهة مزهوا بجيشه وفيله إلى الكعبة يريد الوصول إليها ليهدمها، فخرج له رجل من أشراف اليمن وسادتها يقال له ذو نفر، ونصحه بالعدول عن سيره والعودة بجيشه، ولكنه رفض نصيحته واستمر في سيره. فاتجه ذو نفر إلى قومه ومن أجابه من سائر العرب وصاح فيهم: يا قوم، إن أبرهة يريد هدم الكعبة، وإني أدعوكم إلى حرب أبرهة ومجاهدته عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وتخريبه. فأجابه البعض واستعدوا لقتال أبرهة ورجاله، واشتبك الفريقان في قتال مرير أسر فيه ذو نفر وسيق إلى أبرهة. اقتلوه ومثلوا بجثته ليكون عبرة لمن يعتبر. بل مهلا أيها الملك، لا تقتلني، فعسى أن يكون بقائي على قيد الحياة أفضل من قتلي، وعسى أن يكون بقائي معك خيرا من ذهابي عنك. الى غير رجعه. حسنا، دولا لا تقتلوه، ولكن احبسوه في وثاق حتى اقطع في شأنه بامر. وسار أبرهة بجنوده إلى أن وصل أرض خثعم، وهناك تصدى له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبائل من خثعم، شهران وناهس، ودارت معركة رهيبة هزم فيها نفيل وأصحابه، وجيء بنفيل أسيرا، فأصدر أبرهة أمرا بقتله، فصاح به نفيل: أيها الملك، أيها الملك، لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قبائل خثعم، شهران وناهس، بالسمع والطاعة. فاستجاب أبرهة لرجائه وأعفاه من القتل، ثم اتخذه دليلا حتى وصل الطائف واتجه إلى بيت اللات. فخرج إليه مسعود بن معتبة في رجال من ثقيف: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون لأوامرك، وليس لك عندنا خلاف، وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد، ونحن نرسل معك من يدلك عليه. فتجاوز أبرهة منهم، وتطوع أحدهم وهو أبو رغال بأن يدلهم على مكة، وصار أمامهم يحدو لهم ويحمسهم حتى وصلوا إلى مكان يسمى المغمس على مقربة من مكة، وهناك هلك أبو رغال، فرجمت العرب قبره، ولا زال القبر بالمغمس يرجم حتى يومنا هذا. وعسكر أبرهة في المغمس، وبعث رجلا من رجاله هو الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة، فاغتصب أموال قوم من قريش، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. أيها القوم، هذا أبرهة الحبشي يعسكر على مشارف مكة، وقد أرسل رجاله فاغتصبوا أموالنا وما نملك. نحن له لابد من قتاله وتأديبه. قتاله وتأديبه؟ نعم. وهل تعتقد أننا قادرون على ذلك؟ نعم، فلنخرج إليه ولتكن الحرب بيننا وبينه. إنها معركة غير متكافئة، ستذوب فيها قريش أمام طاغية لا يرحم، ثم تؤوب بعار الهزيمة. وما العمل إذن؟ العمل عمل الله وحده، فاتركوا الأمر له أولا وأخيرا. ودعا أبرهة برجل من رجاله يقال له حناطة الحميري، وقال له: اذهب إلى مكة واسأل عن سيد أهلها وشريفهم، ثم قل له إن أبرهة لم يأتي لحربكم، إنما جاء لهدم الكعبة، فإن لم تعرضوا له بقتال فلا حاجة له بدمائكم، فإن هو لم ير حربي فأحضره إلي. وعاد حناطة بعبد المطلب وبعض بنيه، وجلس عبد المطلب ينتظر الأمر بالدخول على الملك، وهنا علم بقصة ذي نفر، وكان صديقا قديما له، فاختلى به في مجلسه وقال له: يا ذا نفر، هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ وما غناء رجل أسير في يد ملك ينتظر أن يقتله بكرة أو عشية؟ الحق ما تقول، ولكنك تستطيع أن تساعدنا ولو بالرأي السليم. ما عندي غناء في شيء مما نزل بكم، إلا أن أنيسا سايس الفيل صديق حميم لي، فأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يشفع لك عند الملك بخير إن استطاع. حسبي هذا يا صديقي، حسبي والله. مولاي الملك أبرهة. ما وراءك يا أنيس؟ ببابك يا مولاي، عبد المطلب سيد قريش يستأذنك، وهو صاحب عير مكة. يطعم الناس في السهل والوحوش برؤوس الجبال، فأذن واسمح له أن يتكلم بحاجته. إنني الذي أرسل في طلبه، علي به. سمعا وطاعة يا مولاي. ادخل يا عبد المطلب. السلام على الملك العظيم أبرهة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سيد قريش. تعال تعال اجلس إلى جواري ها هنا. أجلس على سرير ملكك؟ لا والله. إذن أجلس أنا معك على الأرض تعظيما لقدرك وتكريما لشخصك. هذا كثير أيها الملك العظيم. ليس كثيرا عليك يا عبد المطلب. قل ما حاجتك؟ حاجتي أن يرد الملك علي 200 بعير التي أصابها لي. أهذا ما جئت تطلبه مني؟ أنت شريف مكة وصاحب الأمر والنهي فيها، جئت تكلم أبرهة العظيم في 200 بعير؟ هل نسيت أنني قد جئت أهدم بيت عبادتكم؟ نعم أيها الملك، هذا ما جئت أكلمك فيه. لقد كنت معجبا بك أشد الإعجاب، والآن زهدت فيك حين عرفت حاجتك. ولماذا أيها الملك؟ أتكلمني في 200 بعير تريد استردادها وتترك شيئا هو دينك ودين آبائك وأجدادك لا تكلمني فيه؟ مهلا أيها الملك، إنني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا يحميه. ما كان ليمتنع علي. أنت وذاك، اهدمه إن استطعت، ولكن رد علي إبلي. قد رددنا عليك يا عبد المطلب، وسوف نمضي إلى البيت فنجعله أثرا بعد عين. ماذا تريد يا أنيس؟ بالباب سيد هذيل يعرض ثلث أموال تهامة على أن نرجع ولا نهدم الكعبة. سادم، ولو عرضت علي أموال الدنيا كلها. أيها الجنود، هيا استعدوا، فقد آن الأوان لحذف هذه الكعبة من سجل الوجود. ولكن للبيت رب يحميه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الكعبة المشرفة. غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.